فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة 13 من قواعد منزلة الحياة: استغلال الحياة الدنيا من وسائل تحصيل الحياة الكاملة في الآخرة. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن قصر الحياة الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر عدة آيات تقرر هذه القضية، كقوله تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذا دليل على قصر الحياة الدنيا، فإذا استغلها الإنسان أحسن استغلال في الوصول إلى الله وفي عبادة الله والتعبد لله وتعليق هذا القلب بالله، فإنه سيحصل على الحياة الكاملة التي هي أكمل منها بكثير ولا تقارن بها في الحياة الآخرة. حتى قال ابن القيم رحمه الله: لو أن أحدنا يجر على وجهه، يتقي بوجهه الشوك والحجارة إلى هذه الحياة، لم يكن ذلك كثيرا ولا غبنا في جنب ما يؤمله من حياة كاملة هي أكمل من هذه الحياة. ثانيا، ذكر ابن القيم رحمه الله أنه تستغل هذه الحياة الدنيا بالهمة العالية التي تؤثر الأعلى على الأدنى وليس الأدنى على الأعلى، حتى أن ابن القيم يتعجب، وهو أمر فعلا يدعو للعجب، أن يعلم الإنسان أن الحياة الآخرة أكمل من الحياة الدنيا، ومع هذا يؤثر الفانية الرخيصة على الباقية الكاملة. ثالثا، ذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد المؤمن في الآخرة لا يتمنى أبدا الرجوع إلى الحياة الدنيا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا. يعني حتى لو خيرت أنها ترجع إلى الدنيا هي لا تختار الرجوع إلى الدنيا، وقد ذاقت لذة حياة هي أكمل من هذه الحياة، لكن لضعف بصيرتنا ولعجزنا وتهاوننا أصبحنا نتعلق بهذه الحياة الصغيرة الفانية. ثالثا، ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قد نصب الأدلة للعبد المؤمن وللإنسان عامة على أن هناك حياة هي أكمل من هذه الحياة، كما قال الله: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. رابعا، ذكر ابن القيم رحمه الله أنه على قدر حياتك في هذه الحياة تكون سعادتك في الحياة الآخرة، فإذا ذاق الإنسان لذة الحياة الدنيا، اللذة التي تسمى لذة في الشريعة، وهي لذة معرفة الله والأنس به وقربه والتعبد له والتذلل له، ذاق لذة أكمل منها في الدار الآخرة، ومن حرم هذه اللذة في الدنيا حرم منها في الآخرة، وعلى قدر سعيه هنا يكون سعيه على الصراط، وعلى قدر ثباته في هذه الحياة الدنيا على دين الله يكون ثباته هناك في المرور على الصراط، وعلى قدر منزلته في الدين وفي منازل الإيمان تكون منزلته في الجنة. فأصبحت الحياة الدنيا يستطيع الإنسان أن يعبر من خلالها إلى الدار الآخرة، ولهذا من أحسن استغلال الحياة الدنيا ذاق حياة هي أكمل منها.